الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كنا نتدارس بالأمس في كتابنا الأوطار الذي لم يعيدنا الآن في مسألة النوم والاضطجاع بعد ركعتي الفجر، حيث صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يضطجع بعد ركعتي الفجر، فإذا كانت مستيقظة حدثها وإلا لم يحدثها لأنها غير مستيقظة. واختلف الفقهاء في حكم هذه الهيئة وهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم على أقواله، منهم من قال هذا الاضطجاع واجب، ومنهم من قال لا هو الاضطجاع مستحب، ومنهم من قال لا الاضطجاع بدعة، ومنهم من قال لا ده هو عمله لسبب، من من قال تفصيل. على كل حال، خلاصة هذا المبحث أن الاضطجاع سنة مستحبة تفعل، لا سيما إذا كان الإنسان صلى ركعتي الفجر في البيت. في البيت المراد بركعتي الفجر أي سنة الفجر، معنى إخوان؟ طيب، ممكن إذا هو صلى السنة في المسجد ويريد أن يفعل هذا ولا إنكار ولا مفسدة ولا فتنة ولا اضطراب في المسجد، لا حرج، لكن الأصل أن هذه الهيئة تفعل في البيت إذا صلىها الرجل في البيت، ثم بعد ما يفعلها في البيت اتجه الى المسجد يصلي صلاه الفريضه في الجماعه. هذا الذي كان يفعله النبي عليه الصلاه والسلام، وكان يضطجع على الشقي الايمن. وقلنا الحكمه في الاضطجاع على الشقي الايمن ان القلب مائل الى جهه اليسار، فلو انه نام على جهه اليسار لاستغرق في النوم، ولما ينام على جهه اليمين لا يعطي اتجاه القلب يعني جهته وراحته فلا يستغرق فينا. هذه مسألة، أي بقي معنا فيها مباحثات، لأن في ناس منعوها، الذين منعوها كنا نقرأ في الوجوه والمسالك التي منها منعوا هذه الهيئة وهذا الفعل. يقول: ومن الأجوبة التي أجاب بها النافون لشرعية الاضطجاع أن اختلف في حديث أبي هريرة المذكور، وإحنا قلنا حديث أبي هريرة يا فريد ماذا فيه؟ حديث الشهادة منكر، والصحيح معنى فعل عائشة رضي الله عنها، وحديث أبي هريرة فيه الأمر، فيه إيه؟ الأمر، والأمر في أصله أنه يفيد الوجوب. وهنا يقول: ومن جملة الأجوبة التي أجاب بها النبوي لشرعية الاضطجاع أن اختلف في حديث أبي هريرة المذكور هل من أمر النبي عليه الصلاة والسلام أو من فعله كما تقدم، قد قال البياقي إن كونه من فعله أولى أن يكون محفوظا، وهذا هو الصواب. والجواب عن هذا الجواب أن وروده من فعله صلى الله عليه وسلم لا ينافي كونه ورد في من قوله، فيكون عند أبي هريرة حديثان، لكن الصحيح الحديث القولي شاذ من حديث أبي هريرة، وأما حديث عائشة في فعله فهذا هو الثاني، حيث الأمر به أو حديث الأمر به وحديث ثبوته من فعله على أن الكل تفيد ثبوت أصل الشرعية فيرد نفي النافي. ومن الأجوبة التي ذكرها أن ابن عمر لما سمع أبا هريرة يروي حديث الأمر به قال: أكثر أبو هريرة على نفسه. والجواب عن ذلك أن ابن عمر سئل هل تنكر شيئا مما يقول أبو هريرة؟ الصواب أن حديث أبي هريرة مرسل، والمرسل قسم ضعيف بارك الله فيكم، والسبب أن المرسل هو الأرجح، وقد روي موصولا رواه عبد الواحد بن زياد موصولا وهو من أصحاب الأعمش، لكن أصحاب الأعمش المعتمد الكثيرون رووا هذا الحديث مرسلا، والقول قولهم وليس القول قول عبد الواحد بن زياد. ومن هنا جاء الشذوذ والتفرد. قال والجواب عن ذلك أن ابن عمر سئل هل تنكر شيئا مما يقوله أبو هريرة؟ صحيح أبو هريرة حافظ الصحابة، لكن أصل الحديث إلينا صح؟ وقال لا، وأن أبا هريرة قال فما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا. وقال ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له بالحفظ. ومن الأجوبة التي ذكروا أن حديث البابي ليس فيها الأمر بذلك، إنما فيها فعله، والاضطجاع من فعله المجرد إنما يدل على الإباحة عند مالك وطائف. والجواب احنا بارك الله فيكم يعني نقول صحيح من افعال النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مباح، لكن ليس كل افعاله مباح. اكثر افعال النبي عليه الصلاه والسلام على سبيل القربه والعباده، وكثير منها بيان لأمر قرآني وأمر إلهي. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بيان النبي عليه الصلاة والسلام بفعله. طيب يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، بيان النبي عليه الصلاة والسلام بفعله. إذا أفعال النبي عليه أقسام، على إيه؟ أقسام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل أو ما يأكل؟ الأكل مباح عادة صح؟ عادة معنى إخوان؟ طيب كان النبي عليه الصلاة والسلام ينام ولا ما ينام؟ النوم مباح، النوم عادة معنى؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي ولا ما يمشي؟ المشي عادة مباح صح ولا لا؟ طب كان يجلس ولا ما يجلس؟ إذا في أمور جبلية، أمور عادات، وفي أفعال يصدق عليها لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا أفعال النبي عليه الصلاة والسلام بإيه؟ قسم واحد ولا أقسام؟ أقسام. تعالوا نشوف كلمة الإيه؟ يقول فعل مجرد. ومن الأجوبة التي ذكروها أن حديث الباء ليس فيها الأمر لذلك، إنما فيها فعله والاضطجاع من فعله المجرد، إنما يدل عليه الكلمة دي لا يوافق عليها الإمام مالك ولا من نهى نحوها، لأن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام بقى مقسمة أقسام، منها فعل قربة عباده ومنه مطلعات. إذا لم يكن بيانا لأمرين، إذا لم يكن بيانا لأمر، إذا كان بيان لأمر احنا نلتزم، واجب علينا كيفية الوضوء النبي عليه الصلاة والسلام بينها لنا، كيفية الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام بينها لنا، حتى قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فغاية فعله صلى الله عليه وسلم الأصل فيه، أقصد الفعل المجرد عن بيان أمره، الاستحباب. خذوا القاعدة دي باختصار، الأصل في فعله صلى الله عليه وسلم المجرد عن بيان أمر منزل مأمور به، الأصل فيه الاستحباب والاكتساء، إلا أن تأتي قرينة تدل على أن هذا الفعل من سنن العادات. خلاص باختصار. تعالوا نقرأ مرة ثانية الجواب هذا. ومن الأجوبة التي ذكرها أن أحاديث الباب ليس من الأمر بذلك، إنما فيها فعله، والانتزاع من فعله المجرد. من كلمة المجرد يعني يقصد إيه؟ المجرد عن بيان أمر المنزل. واضح لكم هذا الكلام؟ طيب، إنما يدل على الإباحة. الكلام ده غير صحيح وغير مقبول، وليس على إطلاقه وعلى عواهنه، إنما فيه تفصيل. إن إحنا قلنا الأصل إيه؟ ها؟ الأصل في الفعل المجرد الاستحباب والاكتساب، إلا أن تأتي قرينة يخرجنا عن هذا الأصل إلى سنن العادات والجبليات. خلاص؟ وضحت؟ نواصل الكلام. قال وين الجواب؟ ها؟ ما هو ده بيجاوب برضه، خد بالكم. هو الشوكاني ما هو بارع في هذا الباب. رحمة الله عليه. قال والجواب منع كون فعله، شوف الواضح كلام الآية. فكون فعله لا يدل إلا على الإباحة. أصل كلمة إباحة لابد تتذكروا دائما إن كلمة إباحة يعني ما هيش استحباب، ما يفيدش الاستحباب في الموضوع. أنت عندك إيه؟ الواجب وضد المحرم صح؟ وعندك المستحب وضد المكروه صح؟ وفي الوسط في حاجة اسمها مباح. فالمباح يعني عندما تفعله لا تؤجر عليه، هذا هو المقصود. انت الان شربت الماء صح؟ بدون استحضار نية، اسمه عادة ولا عبادة؟ لا ولا عبادة، بدون استحضار نية عادة صح؟ صح؟ وعايز يقول لك بقى انت برضه لو فعلت الفعل ده ونمت بعد ما تحطيت الفجر عملت مباح لا تؤجر عليه. شوفوا النقطة بقى ازاي؟ انما تبقى عملت مستحب وسنة تؤجر عليه. طب عملت مباح لا تؤجر عليه، هو ده الفرق. هو ده الفرق. ما انت ممكن تشرب الماء واستحضرت النية تؤجر. الإنسان يأتي أهله. طيب استحضر النية يؤجر ولا ما يؤجر؟ ثم استحضرش النية يؤجرش. طيب هنا يقول بارك الله فيك، يقول والجواب منع كون فعله لا يدل إلا على الإباحة. ده كلام جميل من الشوكاني وصحيح. والسند أن شوف بقى قوله صلى الله عليه وسلم، قوله تبارك وتعالى ما آتاكم الرسول إيه؟ وخذوه، وقوله فاتبعوني يتناول ها قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. طيب الآية يتناول الأفعال كما يتناول إيه بقى؟ ها؟ ده كلام جميل. قد ذهب جمهور العلماء وأكابرهم إلى أن فعله يدل على الندب، وهذا على فرض أنه لم يكن في الباب إلا مجرد إيه؟ طبعا الشيخ الشوكاني يذهب إلى تصحيح حديث إيه؟ أبي هريرة. وضحت؟ طيب وقد عرفت ثبوت القول من وجه صحيح. بعدين العروس لما يحضر كده الدروس اللي فاتت كويس يدل ان العروس الاخر برضه بيساعده وبيعاونه، يلا روح احضر يلا ما تضيعش الدرس كويس. بس انت عامل ازاي يا مندي؟ حاجه عظيمه. لا لا ان شاء الله ده كويس يا شيخ، درجه طيبه كمان 10 على 10 ان شاء الله. بارك الله فيك. طيب اللهم امين. قال هنا يقول ايش؟ وهذا على ان فرض أنه لم يكن في الباب إلا مجرد الفعل، يشعركم بأنه إيه؟ ها؟ اللي بيصحح حديث أبي هريرة، وقد عرفت ثبوت القول من وجه صحيح، بس في الحقيقة أن الراجح في حديث أبي هريرة أنه شاذ ولم يصح. ومن الأجوبة وقد ذكرت لكم أن بعض المعاصرين الفضلاء قد ألف بحثا كبيرا في إثبات شذوذ حديث أبي هريرة وأنه لا يحتج به. وأن الصحيح الإرسال في الباب حديث أبو هريرة رواه مرسلا ورواه موصولا، والصحيح المرسل والمرسل من قسم طارق. ومن الأجوبة التي ذكروها أن حديث عائشة في بعضها الانتزاع قبل ركعتي الفجر. شوف بقى وله في اختلاف، مرة عائشة قالت ده اضطجع قبل إيه ركعتين يرتاح، ومنهم من قال لا ده هي قالت اضطجع بعد ركعتين، وفي بعضها بعد ركعتي الفجر. وفي حديث ابن عباس قبل ركعتي الفجر. قد أشار القاضي عياض إلى أن رواية الاضطجاع بعدهما مرجوحة، فتقدم رواية الاضطجاع قبلهما. وكلام القاضي المرجع في الحقيقة، كلام القاضي مرجع. والأحاديث التي فيها قبل الركعتين شيخ محمد خليل مات، قبل الركعتين الاضطجاع قبل الركعتين لا تصح، خلافا لكلام القاضي. طب تعالوا خلونا نواصل. قال ولم يقل أحد في الاضطجاع قبلهما أنه سنة فكذا بعدهما، ويجاب عنك بأنه فأنا لا نسلم أرجحية رواية الاضطجاع بعد صلاة الليل وقبل ركعتي الفجر على رواية الاضطجاع بعدهما، يعني الرجح إيه؟ الاضطجاع بعدهما، بل رواية الاضطجاع بعدهما أرجح، والحديث من رواية عروة عن عائشة، ورواية ورواه عن عروة محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة والزهري، ففي هم من أثبت الناس في عروة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ففي رواية محمد بن عبد الرحمن إثبات الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، وهي في صحيح البخاري، ولم تختلف الرواية عنه في ذلك. يا سلام، فنقدم إيه؟ التي فيها الجزم، شيخ إبراهيم، التي فيها الجزم على التي فيها التردد والشك. قال هنا يقول بارك الله فيك، ولم تختلف الرواية عنه في ذلك، واختلف الرواية عن الزهري، فقال مالك في أكثر الروايات عنه أنه كان إذا فرغ من صلاة الليل اضطجع. شوفوا الصفحة كم مع الشيخ أحمد على شقي الأيمن الحديث، ولم يذكر الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. وقال معمر بن يونس عمرو بن الحارث والأوزاعي وابن أبي ذئب وشعيب بن أبي حمزة عن عروة عن عائشة كان إذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقي الأيمن. وهذه الرواية اتفق عليها من؟ الشيخان، فرواها البخاري من رواية معمر ومسلم من رواية يونس بن يزيد وعمرو بن الحارث. قال البيهقي عقب ذكرهما والعدد أولى، العدد أولى بالحفظ من الواحد، العدد الكثير يا إخوة روى الاضطجاع بعد ركعتين بعد السنة. قال وقد يحتمل أن يكون محفوظين، فنقل مالك أحدهما ونقل البخاري الآخر. قال واختلف فيه أيضا على ابن عباس، قال قد يحتمل مثل ما احتمل في رواية مالك. وقال النووي إن حديث عائشة وحديث ابن عباس لا يخالفان حديث أبي هريرة، فإنه لا يلزم من الاضطجاع قبلهما ألا يضطجع بعدهما، ولعله صلى الله عليه وسلم ترك الاضطجاع بعدهما في بعض الأوقات بيانا للجواز. ويحتمل أن يكون وهو الصحيح يا إخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا أحيانا ويطلق أحيانا. كانت إذا عائشة كانت عائشة مستيقظة لم يضطجع فيحدثها، ليست مستيقظة اضطجع. قال ولعله صلى الله عليه وسلم ترك الاضطجاع بعدهما في بعض الأوقات بين للجواز، ويحتمل أن يكون مراد بالاضطجاع قبلهما هو نومه صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الليل وصلاة الفجر كما ذكره الحافظ. وفي تحديثه صلى الله عليه وسلم لعائشة بعد ركعتي الفجر دليل على جواز الكلام بعدهما، وإليه ذهب الجمهور. وقد روي عن ابن مسعود أنه كرهه، روى ذلك الطبراني عنه، من كرهه من التابعين سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح، وحكي عن سعيد بن مسيب. وقال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون الكلام بعد ركعتين. وعن عثمان بن أبي سليمان قال إذا طلع الفجر فليسكتوا وإن كانوا ركبانا وإن لم يركعهما فليسكتوا. إذا عرفت الكلام في الاضطجاع تبين لك مشروعيته، وعلمت ما أسلف بما أسلف لك من أن تركه صلى الله عليه وسلم لا يعارض الأمر للأمة الخاص بهم. وذكرنا من قبل أن الأمر مهيئ لا يصح. قال ولا حلك قوة القول بالوجوب، قول بالوجوب لا يصح أيضا، بل قد أفرط ابن حزم كما سبق معنا بالأمس أنه قال الصلاة لا تصح ما لم يضطجع بعد ركعتي الفجر، صلاة الفجر لا تصح، وهذا كلام حقيقة مردود غير مردود. قال والتقييد في الحديث بأن الاضطجاع كان على الشق الأيمن يشعر بأن حصول مشروع لا يكون إلا بذلك لا بالاضطجاع على الجانب الأيسر، ولا شك في ذلك مع القدرة لا بأس، طالما الإنسان يقدر يضطجع على الشق الأيمن يفعل، لم يستطع إلا أن يضطجع على الشق الأيسر فعل، وهي سنة وهي الجرح. قال لا بالاتجاه على الجانب الايسر، ولا شك في ذلك مع القدره، واما مع التعذر فهل يحصل مشروع بالاتجاه على الايسر ام لا؟ تقول الله ما استطعت، ولا يحرم الانسان من الاجر، بل يشير الى الاتجاه على الشق الايمن جزم بالثاني ابن حزم والظاهر، والحكمه في ذلك ان القلب معلق في الجانب الايسر، ها؟ وفعلا القلب في الجانب الايسر ومائل الى الجانب الايسر. قال معلق في الجانب الايسر، فاذا اضطجع على الجانب الايسر غلبه النوم، واذا اضطجع على الايمن قلق لقلق القلب وطلبه لمستقره. وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الان سندخل في بحث جديد، وهو من لم يركع ركعتين الفجر ماذا يفعل؟ يقضيهما متى؟ عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعد ما تطلع الشمس. رواه الترمذي، وهذا حديث صحيح. وقد ثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام قضاهما مع الفريضه لما نام عن الفجر في السفر. الحديث قال الترمذي بعد اخراجه له حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه، وله طرق ويعني ايش اسانيد تقوي، واخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم المستدرك، وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والدارقطني والبيهق، والحديث الذي اشار اليه المصنف قال تقدم في باب قضاء الفرض من ابواب الاوقات، والحديث استدل به او استدل به على ان من لم يركع ركعتي الفجر قبل الفريضه فلا يفعل بعد الصلاه حتى تطلع الشمس ويخرج الوقت المنهي عن الصلاه فيه، والى ذلك ذهب الثوري وابن المنذر، وهذا قول من اقوال الاخوه، وستاتي اقوال اخرى في بيان متى تقضى الركعتين. قال ويخرج الوقت المنهي عن الصلاه فيه، والى ذلك ذهب الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق، حكى ذلك الترمذي عنه، وحكاه الخطابي عن الاوزاعي. قال العراقي والصحيح من مذهب الشافعي انهما يفعلان بعد الصبح ويكونان اداء، وهذا مذهب، وهذا هو الارجح. اذا تمكن الانسان يصليهما بعد ما يصلي صلاه الفريضه ويقرا الاذكار كده يصلي ركعتين. معنى يا اخوان؟ طيب ليه؟ لان هذه الصلاه ذات سبب اول حاجه، وهذه يعني ايش؟ يعني في الصوره الظاهره قضاء. معنى؟ مع ان الصحيح انها اداء. الصحيح انها ايه؟ للحديث من نام عن صلاته او نسيها فليصليها حين يذكرها، لا كفاره لها الا ذلك. فليصليها اداء ليس قضاء، اداء ايه؟ اذا كان بعذر النسيان او النوم. طيب النسيان او ايه؟ طيب هو لم يكن عن نسيان ولا نوم؟ يبقى قضاء. صلاه قضاء، خلاص؟ طيب. قال العراقي والصحيح من مذهب الشافعي انهما يفعلان بعد الصبح. والقضاء ليس لنا اجر يعني. لا يؤجر، يؤجر. لكن يختلف لما يكون اداء، ها؟ وافق الزمن، ده زمانها الشرعي. انما القضاء في غير الوقت. اذا خرج. قال العراقي والصحيح من مذهب الشافعي انهما يفعلان بعد الصبح ويكونان اداء، والحديث لا يدل صريحا على ان من تركهما قبل صلاه الصبح لا يفعلهما الا بعد طلوع الشمس. ايوه صح كلام، فعلا معنى حديث الترمذي صح كده، مش معناه الحصر، مش معناه الحصر بعد طلوع الشمس فقط، لا، يعني فتح لك المجال، فتح لك الوقت في انه تخفيف وتيسير. ممكن واحد يا اخوه رحمه الله يصلي الفريضه ومن شدة النوم ومن شدة التعب والإرهاق يروح ينام، مش ده بيحصل؟ وهو ما صلاش ركعتين قبل الفجر، صح؟ فهنا بقى يأتي الشرع لما تستيقظ بعد الصبح بعد طلوع الشمس وارتفاع الشمس صلي ركعتين، إذا رخص لك وفتح وخفف عليك. قال هنا والحديث لا يدل صريحا على ان من تركهما قبل صلاه الصبح لا يفعلهما الا بعد طلوع الشمس، وليس فيه الا الامر لمن لم يصليهما مطلقا ان يصليهما بعد طلوع الشمس. ولا شك انهما اذا ترك في وقت الاداء فعل في وقت القضاء، وليس الحديث ما يدل على المنع من فعلهما بعد ايه؟ صلاه الصبح. اقوم الزمن المشكله. ويدل على ذلك روايه الدارقطني والحاكم والبيهقي فانهما بلفظ من لم يصلي ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصليهما، يعني من لم يصلي ركعتي الفجر ها يعني ايه فيه ان ممكن يصلي ركعتين بعد صلاه الفجر. ويدل على عدم الكراهه ايضا حديث قيس بن عمرو او ابن فهد او ابن سهل على اختلاف الروايه عند الترمذي وابي داود وابن ماجه، قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقيمت صلاه فصليت معه الصبح، ثم انصرف النبي عليه الصلاه والسلام فوجدني ايه؟ ها؟ اصلي. فقال يعني هو سلم من صلاه فريضه ودخل يصلي ركعتين ايه؟ فصل من صلاه فريضه كده وسلم وبعدين قام يصلي ركعتين مباشره. قال فوجدني اصلي فقال مهلا يا قيس أصلاتان معا؟ قلت يا رسول الله إني لم أكن ركعت إيه؟ ركعتي الفجر. قال فلا إذا، يعني فلا بأس إذا. ولفظ أبي داود قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين. أنتم الآن عندكم أحاديث فيها النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس صح؟ يستثنى منها هذه الحالة. أحسنت. قال فقال صلاة الصبح ركعتان، فقال الرجل إني لم أكن صليت ركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت. قالت يعني بعد ما سلم الرجل إيه؟ جاوب النبي عليه الصلاة والسلام معنا. قال فسكت يعني سكت النبي عليه الصلاة والسلام ولا إقرار؟ قال قالت الترمذي إنما يروى هذا الحديث مرسلا وإسناده ليس متصل، يعني طريق من طرقه مرسل والا له طرق اخرى تقوم. لان ابي محمد بن ابراهيم بن عن قيس بن عمرو ومحمد لم يسمع من قيس، وقول الترمذي انه مرسل وانقطع ليس بجيد، قد جاء متصلا ايه ها من وادي عبد سعيد عن ابي عن جد قيس رواه ابن خزيمه في صحيح وابن حبان من طريق وطريق غيره والبيهقي في سننه عن يحيى بن سعيد عن ابي عن جد قيس المذكور، وقد قيل ان سعيد بن قيس لم يسمع من ابيه فيصح ما قال الترمذي من الانقطاع، واجيب عن ذلك بانه لم يعرف القائل بذلك. وقد اخرج ايضا الطبراني في الكبير من طريق اخرى متصله، فقال حدثنا ابراهيم بن متويه الاصبهاني، متوي او متويه هذا اغلب متويه ها؟ متويه ابن متويه أنا عندي مشكلة ادعى لها ضمة بشدة. خلاص أنت عندك صح. بس النسخ عندكم مش مشكلة. مش مشكلة لا. هو معروف إنه متوي أو متوية. سيبوي وسيبويا. زي راهوي. نفس الشيء. راهوي وراهوي. طيب وعلى كل حال الأسماء فارسية. قال حدثنا احمد بن الوليد وله جزء ابن متوي هذا له جزء. حدثنا احمد بن الوليد ابن برد الانصاري حدثنا ايوب بن سويل عن ابن جريج عن عطاء ان قيس بن سهل حدثه انه دخل المسجد والنبي عليه الصلاه والسلام يصلي ولم يكن صلى الركعتين، فصلى مع النبي عليه الصلاه والسلام فلما قضى صلاته قام فركع. واخرجه ابن حزم في المحلى من روايه حسن بن ذكوان عن عطاء بن ابي رباح عن رجل من الانصار قال راى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد الغداء يعني بعد صلاه الفجر، فقال يا رسول الله لم اكن صليت ركعتي الفجر فصليتهما الان، فلم يقل له شيئا. قال العراقي واسناده حسن، واحتمل ان الرجل هو قيس المتقدم. ويؤيد الجواز حديث ثابت بن قيس بن شماس عند الطبراني في الكبير قال اتيت المسجد والنبي عليه الصلاه والسلام في الصلاه، فلما سلم النبي عليه الصلاه والسلام التفت الي وانا اصلي، جعل ينظر الي وانا اصلي، فلما فرغت قال لم لما الم تصلي معنا يعني فجر ها؟ يعني ظن النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ انه يعيد الصلاه او يعيد الصلاه او كذا، ما اعتدش بالصلاه الاولى، ف فيعيد الصلاة مرة ثانية عليه الصلاة والسلام. طيب قال فما هذه الصلاة؟ قلت يا رسول الله ركعة الفجر. سبحان الله، فنحن موفقين للصلاة سبحان الله رضي الله عنه، وحريصين على الخير ما يضيعوش الورد سبحان الله. هم كانوا مع من يا مولانا يا سيدي؟ كانوا مع أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام. قال ركعة الفجر خرجت من منزلي شوفها ولم أكن صليتهما. قال فلم يعب ذلك علي. وفي إسناده الجراح بن المنهال ومنكر الحديث. كلمة منكر الحديث يا أخو الأصل فيها أنها تصلح في الشوائب والمتابعات. مش معنى منكر الحديث دائما دائما دائما يكون مطروكا مطروحا إلا أن تكون من عند البخاري. فكلمة منكر الحديث عند البخاري أن صاحب هذه الرواية لا تحل رواية رواية. نحن ذكرنا ثلاث كلمات لمن؟ للبخاري. كلمة إذا قال منكر الحديث، كلمة إذا قال فلان فيه نظر، كلمة إذا قال فلان سكت عنه. معنى هذا جرح شديد في ثلاث كلمات هذه من الإمام البخاري. إلا أن الأصل في كلمة منكر الحديث تصلح الشعر المتبع. قال قال البخاري هذه مشكلة بقى. قال البخاري مسلم ونسبه ابن حبان إلى الكاذب. لكن الحديث هذا له طرق أخرى بعيدة عن المنهال. وبالحديث مشروعية قضاء النوافل الراتبة صح الراتبة اللي هي قبل الفجر قبل الظهر بعد الظهر بعد المغرب بعد العشاء. قال وبالحديث مشروعية قضاء النوافل الراتبة وظاهره سواء فاتت لعذر أو لغير عذر. وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال. أحدها استحباب قضائها مطلقا سواء كان الفوت لعذر أو لغير عذر، لأنه صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر بالقضاء ولم يقيده بالعذر، فذهب إلى ذلك من الصحابة عبد الله بن عمر ولبس بهذا القول يا إخوة. ومن التابعين عطاء وطاووس والقاسم بن محمد، ومن الأئمة بن جريج والأوزاعي والشافعي في الجديد وأحمد وإسحاق ومحمد بن حسن والمزني صاحب الشافعي ومحمد بن حسن صاحب أبي حنيفة. والقول الثاني إنها لا تقضى، وقول أبي حنيفة ومالك وأبي يوسف الأحسن من الأقوال، وأقوال الأمر الأول هو الأول القضاء، القول باستحباب القضاء لكي لا يعني يفوت الإنسان ورده ولا يفوته الخير ولا يفوته الحسنات لا تفوته الحسنات. قال والقول الثاني إنها لا تقضى، وقول أبي حنيفة ومالك وأبي يوسف في أشهر الروايتين عنه، وقول الشافعي في القديم ورواية عن أحمد، والمشهور عن مالك قضاء ركعتين الفجر بعد طلوع الشمس. والقول الثالث التفرقة بينما هو مستقل بنفسه كالعيد والضحى فيقضى، وبينما هو تابع لغير كرواتب الفرائض فلا يقضى، وأحد الأقوال عن الشافعي. والقول الرابع إن شاء قضاها وإن شاء لم يقضي على التخير، ومرون عن أصحاب الرأي ومالك. والقول الخامس التفرقة بين الترك لعذر نوم أو نسيان فيقضى أو لغير عذر فلا يقضى. وقول ابن حزم واستدل بعموم قوله من نام عن صلاته أو نسيها أو من نام عن صلاة أو نسيها الحديث. وأجاب الجمهور أن قضاء التارك لها تعمدا من باب الأولى، وقدمنا الجواب عن هذه الأولية الأولية ولا الأولوية؟ أولوية صح؟ بارك الله. على كل حال الذي ينظر يا إخوان جواز قضاء هذه الفوائد من السنن الرواتب وغير السنن غير الرواتب قضاؤها مطلقا سواء كان بعذر أو غير بعذر. باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها، رواه الترمذي فقال حديث حسن غريب. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر ما شاء الله. رواه ابن ماجه. قال والحديث الأول رجال إسناده فقط إلا عبد الوارث بن عبيد الله العتكي، فذكره ابن حبان في استقال، وقد حسنه الترمذي كما قال مصنف، وقال إنه غريب إنما نعرفه من حديث ابن المبارك من هذا الوجه، قال وقد رواه قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد بن الحذاء نحو هذا، ولا نعلم واحد أن رواه عن شعبة غير قيس بن الربيع. طيب يقول والحديث الثاني رواه ابن ماجه عن محمد بن يحيى وزيد بن أخزم، محمد بن يحيى الذهلي الإمام النيسابوري، وزيد بن أخزم ومحمد بن معمر ثلاثتهم عن موسى ابن داود الكوفي عن قيس بن الربيع. يقول عن قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة، وكلهم ثقات إلا قيس بن الربيع ففيه مقال وقد وثق. وفي الباب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلا عند ابن أبي شيبة قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فاتته أربع قبل الظهر صلاها بعدها. وهذا أيضا يا إخوة في تخفيف علينا، قد فعلا يأتي الإنسان والصلاة قيمة والجماعة اصطفى ولم يدرك سنة الظهر القبلية من المشروع أن تقضي هذا الورد وهذه السنة التي فاتتك بعد صلاة سنة الظهر البعدية. هذا من التخفيف، وهذا يجعلك أنك تحرص عليه، وهذا يجعلك يعني يهون عليك الأمر، لأن أحيانا تفوتنا فعلا والإنسان يتحسر كيف فاتته شيء من ورد ذهب عليه، حسنات ذهبت، ثواب قد فقد، لا يأتي الشر يصبر لك. يقول وفي الباب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلا عند ابن أبي شيبة قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فاتته أربع قبل الظهر صلى بعدها. والحديثان شو الشوكاني يقول إيه، والحديثان يدلان على مشروعية المحافظة على السنن. أنا ليش يا إخوة أنا أكد عليكم مثل هذه المسائل؟ إحنا يا إخوة الأيام هذه في أيام فتن صراحة، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام عبادة في الهرج في الفتن كهجرة إليه. إحنا نغتنم الفرصة، الساعة الدقيقة التي أمدك الله بها وأجلك وأخرك وأنت على قيد الحياة اغتنمها في علاج، اغتنمها في صلاة، اغتنمها في ذكر، اغتنمها في دعاء، اغتنمها في قراءة القرآن. ما حدش ضمن يعني، لكن إيش كده بيقوم إن هو لسه حي؟ الحمد لله حمدك يا رب. كيف؟ لكم إنسان ينام الله أعلم لمحمول على المقابر. الحمد لله إحنا صحينا، نحن لك يا رب أجلتنا أخرتنا، بيستعتبنا ربنا سبحانه وتعالى عشان نحدث توبة، نصلح أحوالنا، نزداد من الحسنات، نرجع للسيئات. فضل من الله سبحانه وتعالى يا رب. بس كده إيه؟ عندما يقوم النوم وش لسه حي الحمد لله، ده نعمة عظيمة، نعمة عظيمة. خمس دقايق بقول لك على الدنيا، عشر دقايق، عشر سنين، عشرين سنة، يوم، اللحظة، النفس ضرة ثمينة ما تضيعهاش. النفس الواحد وأنت على طريق الحياة كلها. سبح تسبيحة. الله سبحان الله وحمده ورس الدرجة نخلة في الليل. من صلى في اليوم مثل ده عشر ركعة من رمضان هذه في اليوم والليلة من النوافل والرواتب بني له قصر فيه. خير عظيم يا إخوة، لبنان والله ومازال إحنا الحمد لله بلادنا مصر ما زال الباقي فيها الحمد لله شيء من الأمن، شيء من الاستقرار. لو نقارن بلادنا ببلاد أخرى الحمد لله من الله، ما زلنا نجلس في المساجد الحمد لله، في بلدان أخرى لا يستطيع أن نجلس في المسجد يا إخوة، إما قضيفا من هنا، إما لغم من هنا، إما كذا، إما كذا، إما كذا. من الله عز وجل بشكر النعم تستحفظ، تحفظ النعم بالشكر وتزداد بالشكر يا إخوة، وتستجلب النعم المفقودة بالشكر. فنحن الله سبحانه وتعالى الأبواب دي اللي احنا دائما بنكرر الشوكاني قاعد ماسك فيها يعني الأقوال والمذاهب وكيف يرجح، مش لأنها هينة، لأنها مهمة في حياتنا. الإنسان بنية محتاج لحسنة، محتاج لركعة، محتاج لتسبيحة، معنى يا إخوان؟ محتاج للعبودية من العبوديات، تكون في ميزان حسنات. هنا يقول والحديثان يدلان على مشروعية المحافظة، احفظوا حديث معطل الجنسات دائما تذكروا هذه الايه الذي صح مسلم ذكرنا الان عباده في الغرض الفتن والمشاكل والدماء والقتل والمصائب عباده في الغرض واني بهجره الي رواه الامام من حديث معقل ابن ياسر خلاص والحديثان يدلان على مشروعيه المحافظه على السنن التي قبل الفرائض وعلى امتداد ما الواحد كده يمسك في ايه انه في البيت في خلوه انه في المسجد مثلا شوف مسجد فاضي كده في خلوه حبيت الله ركعتين اربع ركعات ست ركعات ما شاء الله ما حدش شايفه ما حدش سمعه يا رب اتكفر نعم عظيم نعم عظيم بس هي مضمونات جديده الحمد لله الجو هادئ بخلاف تروح لمدن اخرى زي المضمونات المشاكل والشغل والمهن والحرف العماليه وما الى ذلك تطغى على الناس وتلهيهم الحمد لله مدنا الله هذا الجو الهادئ هذا الجو الهادئ اغتنموا اغتنموا هذه فرص ما تضيعهاش قال والحديثان يدلان على مشروعية المحافظه على السنن التي قبل الفرائض وعلى امتداد وقتها الى اخر وقت الفريضه وذلك لانها لو كانت اوقاتها تخرج بفعل الفرائض لكان فعلها بعدها قضاء وكانت مقدمه على فعل سنه الظهر فثبت في حديث الباب انها تفعل بعد ركعتي الظهر ذكر معنى ذلك العراقي يعني ايه عايز يقول لك برضه ان السنن الرواتب وقتها ممتد لان مربوطه بفرائض بخلاف السنن الاخرى وهذا وجه ايضا حسن وجه حسن معنى هذا من التخفيف علينا نحن ما نتركش الرواتب ولو فاتنا شيء نستطيع ايه نعوضه ما يفتناش قال وكانت مقدمة على فعل سنة الظهر وقد ثبت في حديث الباب أنها تفعل بعض ركعتي الظهر ذكر معنى ذلك العراق قال وهو الصحيح عند الشافعية قال وقد يعكس هذا فيقال لو كانت وقف الأداء لو كان وقف الأداء باقيا لقدمت على ركعتي الظهر وذكر أن الأول أولى أكتفي بهذا القدر لنلتقي بكم معنا كتاب صلاح إن شاء الله لإكمال المسيرة والأبواب الباقية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنة الظهر بعد سنة الظهر لا بأس فعلنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا اشتغل وناس يصلح بينهم بعد الظهر ها صلاها بعد العصر ما دامت الشمس حية ما دام الشمس إيه؟ حية بيضاء قرأت سورة كهف إن فاتتني يوم الجمعة أقرأها لا بأس لا تضيع وقتك بارك الله